قولوا يلا قولوا يلا تعود كويتي سالمة قولوا يلا قولوا يلا واحضن رمال الناعمة قولوا يلا قولوا يلا تعود كويتي سالمة قولوا يلا قولوا يلا واحضن رمال الناعمة دام العزم ميلي دام العزم الله مع الصبري والحق ربي داعمه تعود كويتي سالمة والحق ربي داعمه تعود كويتي سالمة والحق ربي داعمه تعود كويتي سالمة وقولوا يلا صباح شيوخنا قولوا يلا قولوا يلا رمز البلاد وعزنا قولوا يلا قولوا يلا آل الصباح شيوخنا قولوا يلا قولوا يلا رمز البلاد وعزنا لو ابتعدنا سنين لكويتنا راجعين دار السلام المسلمة تعود كويتي سالمة دار السلام المسلمة تعود كويتي سالمة دار السلام المسلمة تعود كويتي سالمة وقولوا يلا قولوا يلا مال الديار الأهلها قولوا يلا حبوا لها يا رجالها قولوا يلا مال الديار الأهلها قولوا يلا حبوا لها يا رجالها في ذا الوطن يا عين الموت طاب الحين واللي ظلمناه نظلمه وتعود كويتي سالمة ظلمنا نظلمه وتعود كويتي سالمة وقولوا يلا قولوا يلا قولوا يلا لو كانت الروح الثمن قولوا يلا قولوا يلا ترخص لأجل أغلى وطن قولوا يلا قولوا يلا لو كانت الروح الثمن قولوا يلا قولوا يلا ترخص لأجل أغلى وطن واجب علينا ودين واجب علينا ودين نحمي الحما والدين بالدم نرسم الحما وتعود كويتي سالمة بالدم نرسم الحما تعود كويتي سالمة بالدم نرسم الحما وتعود كويتي سالمة وقولوا يلا تعود كويتي سالمة قولوا يلا قولوا يلا واحضن رمال الناعمة قولوا يلا قولوا يلا تعود كويتي سالمة قولوا يلا قولوا يلا واحضن رمال الناعمة دام العزم ميلي الله مع الصبري والحق ربي داعمة تعود كويتي سالمة والحق ربي داعمة تعود كويتي سالمة والحق ربي داعمة تعود كويتي سالمة وقولوا يلا قولوا يلا قولوا يلا قولوا يلا